بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 46. الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الآيات التي ذكر الله فيها نعمته على المؤمنين بتوجيههم إلى استقبال الكعبة المشرفة في صلواتهم. هذه نعمة عظيمة. وكذلك ما أنعم الله به عليهم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله سبحانه وتعالى بشكره عند النعم، ثم ذكر هذه الآيات عند حلول النقم والمصائب، وأن موقف المسلم يكون الصبر والاحتساب. فالمؤمن يشكر عند النعمة ويصبر عند النقمة، وهو مأجور في كلا الحالتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته نعماء شكر عليها كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يشكر عند الرخاء ويصبر عند الابتلاء. هذا المؤمن. وأما غير المؤمن فإنه يتكبر ويبطر عند النعم ويجزع ويتسخط عند النقم، فهو آثم في كلا الحالتين، حالة كفره بالنعم وحالة جزعه وعدم صبره عند النقم. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين هم أهل الامتثال، والإيمان صفة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والإيمان هو التصديق الجازم بما جاء عن الله ورسوله، ثم العمل بما جاء عن الله ورسوله، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. وأهل هذا الإيمان هم الذين يناديهم الله جل وعلا بهذه الصفة الكريمة، لأنهم أهل الامتثال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالصبر، الاستعانة بالصبر والصلاة، إذا نزلت بهم شدائد ومصائب فإنهم يستعينون عليها بهاتين العبادتين: الصبر والصلاة. والصبر معناه في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس، حبس النفس عما يضر. وفسره العلماء بأن وقسمه العلماء بأنه ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أركان الصبر: صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أوجب الله عليه من الواجبات ويتقرب إليه بالنوافل، وهذا لا شك أنه شاق على النفوس، لأن النفوس تريد الراحة وتريد الشهوات، والعمل شاق عليها، فلا بد أن يصبر، يصبر المؤمن على مشقة الطاعات. لا شك أن المحافظة على الصلوات الخمس، ولا شك أن قيام الليل، ولا شك أن صيام رمضان صيام التطوع، ولا شك أن إنفاق الأموال في طاعة الله، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله، لا شك أن هذه أمور شاقة على النفوس، يحتاج المؤمن إلى صبر حتى يقوم بها. والذي ليس عنده صبر لا يستمر في الطاعة، بل يترك الطاعة ولا يصبر على مشقتها، إنما يصبر على ذلك أهل الإيمان. وكذلك الصبر عن محارم الله، لا شك أن النفوس، أن أكثر النفوس تميل إلى الشهوات ولو كانت محرمة، كشرب الخمر والزنا والسرقة والاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه محارم. وكثير من النفوس تشتهي هذه المحارم، فالمؤمن يصبر على كف نفسه عنها، وإلا فإنها تجمح به حتى يقع في هذه المحرمات. فإذا لم يكن عند العبد صبر يمسك به زمام نفسه فإنها تريد هذه الشهوات للذتها العاجلة ولا تفكر في عاقبتها، إنما النفوس تنظر إلى اللذة العاجلة ولا تفكر في العقوبة الآجلة. فإذا لم يكن عند الإنسان صبر على منع نفسه من هذه المحرمات فإنه يقع فيها، لا يمنعه منها إلا الصبر، وهو حبس نفسه عنها. كذلك الأقدار والمصائب التي تجري على العبد في هذه الدنيا هذه تحتاج إلى صبر، أن يقابلها الإنسان بالصبر ومنع نفسه من الجزع ومن السخط، فيقابل هذه المصائب بالصبر عليها واحتساب الأجر فيها وعدم الجزع والسخط عند نزولها به. والصبر على المصائب ثلاثة أقسام: كف اللسان عن التشكي والصراخ والنياحة وكف الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، وكف النفس عن الجزع والسخط لقضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كف نفسه عن هذه الأمور كف لسانه عن الكلام المحرم والنياحة، وكف جوارحه عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود وشق الجيوب وإقامة المآثم، وكف نفسه عن الجزع والسخط لقضاء الله، فإنه حينئذ يكون قد صبر على المصائب فكانت خيرا له وكانت عاقبتها حميدة، ويجد مرارة في الأول لكن في النهاية يجد من وراء ذلك لذة وعاقبة حميدة. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمصائب هذه من الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، ولا يمنع منها أي شيء، لا بد أن تقع، لأنك لا تدري. فعلى المسلم أنه يصبر عندها ويحتسب. ومعك متوسط المعرفة. أما المعاصي فهذه من العبد، أحكام الإسلام عليه أنه يتوب منها ويكف نفسه عنها، ولا يقول هذه مقدرة علي، هذا لا يجوز، بل يقول هذه معصية وهذه مخالفة، ويلوم نفسه ويتوب إلى الله. فالقضاء والقدر إنما يحتج به على المصائب لأنها من الله، ولا يحتج بها على الذنوب والمعاصي لأنها من العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ولا يحتج بالقضاء والقدر، لأنه هو الذي فعلها، وهو الذي أتى بها باختياره ورضاه، فهي كسبه وهي عمله، فعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل منها. هذا هو الصبر. والأحكام والقضايا، كثير من الناس يصبر على أمور الدنيا ولكنه لا يصبر على الأعمال الصالحة. يصبر في طلب المال، يصبر على طلب المال صبرا شديدا، بل يتعرض للقتل والخطأ والخطر العظيم لطلب المال، وكذلك يصبر في الجلوس للبيع والشراء في دكانه أو في متجره الساعات الطويلة، يصبر لأمور الدنيا لكنه لا يصبر لأمور الآخرة، لا يصبر في المسجد دقائق أو ساعة يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي، ما يصبر إلا قليل من الناس، بينما هو يصبر في طلب الدنيا ويتفانى في طلبها ويمضي الأوقات الطويلة ولا يمل، ويتعرض للأخطار ولا يخاف في طلب الدنيا، لكن طلب الآخرة قليل من الناس من يصبر عليه، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر. الذي ليس عنده صبر ليس عنده دين. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوه منزلة الرأس من الجسد، الجسد اللي ما فيه رأس هذا ميت ما فيه فايدة. كذلك الدين الذي ما فيه صبر هذا ميت ما فيه فايدة. فالدين من فالرأس فالصبر، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له فلا دين له. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا دليل على فضيلة الصبر، وأن ثواب الصبر ليس له عد ولا مقدار، بل هو كثير لا يحصى. بينما الحسنات الأخرى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصبر لا يحدد أجره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر أمره عظيم، ومن رزق الصبر فإنه رزق الخير كله، ومن لم يكن عنده صبر فإنه لا يكون عنده دين. الصبر مع اليقين بهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام تعرض لابتلاءات عظيمة لكنه صبر, وفي النهاية أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدنيا والآخرة نتيجة الصبر. قال أنا يوسف وهذا أخي, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم ألقوه في البئر ليتخلصوا منه وظنوا أنه هلك, بينما لطف الله جل وعلا به وأخرج من البئر وبيع مملوك إلى رجل من أهل مصر, وهذا الرجل أحسن إليه ورباه, ثم تعرض للفتنة وصبر ونجا منها, ثم في الأخير صار ملكا على مصر عنده خزائن الأرض, ملك على مصر. جاء إخوته دخلوا عليه على أنه ملك مصر, يريدون منه أن يبيع عليهم من الطعام الذي في الخزائن, ولا عرفوا أنه أخوهم وأنه يوسف. دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون, ما علموا أنه وصل إلى هذا المكان, وأنه لكن بماذا وصل إلى هذا المكان؟ بالصبر. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي, قد من الله علينا, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قابلهم بالعفو لما ذكروا موقفهم منه وإساءتهم إليه, وهو قادر وسلطان وملك قادر على أنه ينتقم منهم, لكن ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم, استغفر لهم وهو أرحم الراحمين. هذا الصبر, هذه نتائج الصبر. الصبر كالصدر مر مذاقته, لكن عواقبه أحلى من العسل لا شك. استعينوا بالصبر, هذا واحد. ثاني الصلاة, استعين بها العبد على المشاق لأنها تعينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يستريح عليه الصلاة والسلام من هموم الدنيا بالصلاة, لأنه يقف بين يدي ربه يدعوه ويناجيه بكلامه ويركع ويسجد أمام ربه سبحانه وتعالى, فتحل عنه مشاكل وكروبات في الصلاة. أقم الصلاة أرحنا بها. الصلاة ملجأ حصين إلى الله سبحانه وتعالى, يدخل فيه العبد من هموم الدنيا ومن كيد الأعداء, يدخل فيها على ربه سبحانه وتعالى فيفرج عنه كربته ويدحض عنه عدوه. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة اللي عند كثير من الناس الآن أخف شيء ولا لها قيمة عندهم، وإن صلوها فيه عندهم من باب العادات ولا يجدون لها لذة ولا يجدون لها أثرا، لأنهم لم يصلوا الصلاة المطلوبة وهي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بخشوع. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة التي يستعان بها هي الصلاة التي فيها خشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية في القرآن كثير. قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. التسبيح هنا المراد به الصلاة. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر. قبل غروبها، هذه صلاة العصر. ومن آناء الليل فسبح، صلاة المغرب والعشاء والفجر وما يتبع ذلك من النوافل، نوافل الصلاة وقيام الليل تهجد. وقال سبحانه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قرن الصلاة مع الصبر بالاستعانة على أذى الكفار. نحن أعلم بما يقولون، يعني الكفار الذين ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يعني صل. قال سبحانه قد نعلم أنك يضيق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا يستعان به على المشاق. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استعان بالصلاة في المواقف الصعبة. لا شك أن من حافظ على الصلوات أن الله سبحانه وتعالى يفرج همومه ويكشف غمومه، وإذا وقع في شدة فإن الله يفرج عنه. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت ووقع في بطن الحوت وفي الظلمات، قال الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، يعني من المحافظين على الصلاة، فأنقذه الله بذلك من بطن الحوت. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قيل المراد بها الدعاء، أي استعينوا بالدعاء. فإذا وقعت في كربة وفي ضيق وفي شدة فادعوا الله عز وجل. وقيل المراد بها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا أصح لأن هذا يشتمل على الدعاء. الصلاة فيها الدعاء وفيها الركوع والسجود والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه